الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة صلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، اشترك فيما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وإننا بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى نستقبل شهر رمضان المبارك عظيم، جعله الله الشيطان، ويسر فيه الخير لعباده، ليتزودوا فيه من الأعمال الصالحة ومن الطاعات ومن الخير ومن المعروف. ولا شك أن المسلم يفرح بطول عمره حين يتواجد في هذه الدنيا، يفرح بتواجده في الدنيا لا يتعامل بالذات وإنما يفرح هذه المواسم، وحين يوفقه الله عز وجل لشهود مثل هذه الكريمة. إن شهر رمضان شهر عظيم وموسم كريم، وهو سيد الشهور. فالمسلم يفرح بإدراك هذه المواسم، سواء منها صلوات الخمس أو الأسبوعية كما أو السنوية والحولية كما هو الحال في شهر رمضان المبارك. المسلم يدرك هذا الشهر ليتدارك نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتزود من الخير ومن الطاعة. فإن الإنسان مهما أصاب من الدنيا ونال من شهواتها فإن ذلك زائل ولا محالة، إما أن يزول عنه الإنسان وإما أن تزول عنه الدنيا، ولكن الذي يبقى هو تلك الأعمال الصالحة التي يغتنم فيها هذه النفحات وهذه المواسم، فيجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى. وقد رأيتم أيها الإخوة الكرام ما وقع فيه كثير من المسلمين في هذا الزمان في استقبال شهر رمضان المبارك، حين أصبحوا يستقبلون هذا الشهر العظيم بأمور لا تليق بمقامه ولا تتناسب أبدا مع فضله، فيستقبلونه بإحياء الحفلات والغناء والأفلام والمسلسلات، وكذلك باللهو واللعب وغير ذلك من الشهوات المحرمة. وهذه الأمور لا يليق أن يستقبل بها شهر فاضل، فهي إن صح التعبير تحقير لهذا الشهر بهذه الأعمال وعدم استقباله بما يليق به هذا الشهر العظيم الذي قال فيه الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذلك ينبغي على المسلم أن يحذر في ظل هذه الظروف والأحوال التي يعيشها المسلمون اليوم، ينبغي أن يتميز بنفسه ويحذر أن يوقعه الشيطان في شيء من هذه الأعمال فيخسر دنياه وآخرته. فشهر الصوم ينبغي أن نستقبله بما يليق به وبما يليق بهذا الموسم العظيم، نستقبله بما فيه تقرب من الله سبحانه وتعالى، نستقبله بالطاعات بالصيام في شهر شعبان، ونستقبله أيضا بالدعاء أن يبلغنا الله شهر رمضان، ونستقبله أيضا بالتعلم وبطلب العلم، لابد أن نستقبله بهذا أيضا، لابد أن نتعلم كل ما يتعلق بهذا الشهر العظيم، لأن من جهل قيمة هذا الشهر أو أساء إلى نفسه مع هذا الشهر إنما أوتي من جهة جهله وعدم الفقه والعلم بما يتعلق بهذا الشهر العظيم. ولأجل هذا أيها الإخوة الكرام جاءت هذه الدورة، وفي مثل هذه الأيام القريبة من شهر رمضان لعلنا نستقبله بما يليق به من خلال هذه الدروس وهذه المحاضرات التي كما علمتم كلها يتعلق بشهر رمضان. فلابد أن نتفقه في هذا الشهر، أن نعرف أحكامه ونعرف فضائله وما فيه من الخيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بقدوم هذا الشهر ليستعدوا له ويتهيأوا له. فالإنسان إذا طلب العلم وتفقه في الأحكام والمسائل التي تتعلق برمضان فإذا جاء هذا الشهر الكريم يكون قد أخذ العدة وهيأ نفسه، فإن شاء الله تعالى يوفقه الله عز وجل لاغتنام هذا الشهر. فالإنسان إذا أدرك فضل هذا الشهر وما فيه من الأجر والخير والثواب لابد وأن يوفقه الله لاغتنامه، فيخرج عليه رمضان وقد تغير حاله وتهذبت نفسه وأخلاقه، وهذا ما يرجوه كل مسلم وكل مؤمن في مثل هذه الأيام المباركة. فهذه الدورة إن شاء الله تعالى تأتي بمناسبة استقبال هذا الشهر الكريم، شهر الصوم المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك. وينبغي أن يعلم أيضا أن هذه الدورات العلمية وهذه المجالس التي يطلب فيها العلم مجالس مباركة وفيها أهمية عظيمة للمسلم، ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من هذه الأمور حتى يستفيد ويتعلم كما أمره الله عز وجل بذلك. إذن هذه الدورات فيها أهمية عظيمة جدا، وتتجلى أهميتها في عدة نقاط وأمور، منها مما يبين أهمية هذه الدورات أن فيها عمارة لبيوت الله عز وجل، ومكوثا في المسجد الذي هو بيت كل تقي ومنزل كل مؤمن. فالإنسان إذا دخل المسجد ارتاح فيه وغشيته السكينة والوقار، لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. وقد خص الله عز وجل عمار المساجد، خصهم بالذكر وشرفهم بأن أثنى عليهم في القرآن الكريم حين قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أن يكون من المهتدين. فعمارة المسجد فيها رجاء الهداية للمسلم، لأنه بجلوسه في المسجد يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويستفيد في مسائل العلم ويلاقي إخوانه ويقيم الصلاة والعبادة، وهذه خيرات عظيمة. وقال الله عز وجل أيضا منوها بعمارة المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هؤلاء الرجال الذين مدحهم الله عز وجل لم يمدحهم بقوتهم أو بصحتهم أو بأموالهم أو بنسبهم وحسبهم، إنما مدحهم بجلوسهم في بيت الله عز وجل يذكرون الله سبحانه. هذا مما ترفع به البيوت، لأن المساجد ترفع بالبناء والتشييد، وترفع أيضا بالذكر والعلم. وهذا الرفع الثاني هو الأشرف وهو الأعظم لما يترتب عليه من الأجر والثواب والخير عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مما يبين أهمية هذه الدورات، لا سيما التي تقام في المساجد. كذلك مما يبين أهمية هذا الأمر أن هذا فيه ربطا بين الصلوات المكتوبات، وهذا الرباط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على أهله الذين يحققونه ويلتزمونه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن مما ترفع به الدرجات هذا الرباط بين الصلوات، حيث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فكرره النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا الأمر واعتناء به. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، أي هذا العمل يجعل في كتاب ويرفع عند الله سبحانه وتعالى. صلاة في إثر صلاة، أي من صلى صلاة ثم جلس ينتظر صلاة أخرى. وجاء أيضا في الأثر الصحيح أن الله عز وجل يباهي الملائكة بهؤلاء العباد الذين يرابطون بين الصلوات، فيقول الله عز وجل عنهم انظروا لعبادي فإنهم أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، أي أدوا صلاة وهم ينتظرون صلاة بعدها. فهذا الربط بين الصلوات فيه خير عظيم عند الله عز وجل يذكر به الإنسان في الملأ الأعلى بين الملائكة. إذن هذا أيضا مما يبين أهمية هذه الدورات العلمية. كذلك مما يبين أهمية هذا الأمر أن في هذه الدورات اجتماعا بالإخوان وملاقاة لأهل الإيمان، فإنهم يلتقون في بيت الله عز وجل ويجتمعون على مائدة العلم وعلى مائدة القرآن والسنة. ولا شك أن هذا اجتماع مبارك واجتماع يرضاه الله عز وجل لعباده، كما جاء في الحديث الصحيح أن من الصفات التي لا يغل عليها قلب المسلم لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يلزم جماعة المسلمين ويجتمع مع إخوانه في العقيدة الصحيحة والمنهج الصافي، كما أنه يجتمع بهم بالأبدان ويلتقي معهم في مكان واحد. ولا شك أن هذا مما تتقوى به أواصر الأخوة والمحبة بين أهل الإيمان، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فحصر هذه الأخوة في أهل الإيمان. ولا شك أن هذه الأخوة لا تبقى ولا تدوم إلا بالاجتماع، بأن يلتقي بعضهم بعضا فيطمئن بعضهم على بعض، ويسأل بعضهم على بعض، ويعرفون حاجات بعضهم. ويعظم هذا الاجتماع، اجتماع الإخوان، إذا كان في المسجد وكان في بيت من بيوت الله عز وجل، فحينها يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. إذن هذا أيضا يبين أهمية هذا الأمر، وهو ما فيه من الاجتماع والملاقات بين الإخوان. كذلك من أهمية هذا الأمر أن هذه الدورات يتيسر فيها العلم، ويتسنى فيها طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل من خلال ما يكون فيها من دروس ومحاضرات من العلماء ومن طلبة العلم ومن الأئمة الفضلاء، فإن هذا فيه تيسرا للعلم وسهولة في طلبه. ولا شك أن طلب العلم والاشتغال به له فضل عظيم عند الله عز وجل، وله أهمية كبرى في حياة المسلم. لابد للمسلم أن يكون له نصيب من التعلم، كل يوم لابد أن يتعلم مسألة أو مسألتين، وهكذا إلى أن يلقى الله عز وجل بهذا العلم. كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، أي المسلم لا ينقطع عن العلم أبدا، لا في صيف ولا شتاء ولا في ربيع ولا خريف، دائما يتعلم. ومما يبين أهمية هذا العلم أن المسلم لا يمكن له أن يمتثل أوامر الله عز وجل أو يجتنب النواهي إلا بالعلم، لا يمكن له ذلك إلا بأن يتعلم. فلا يمكن أن يقيم الصلاة أو أن يؤتي الزكاة أو يصوم أو يحج أو يأمر بالمعروف أو يكون بارا بوالديه ومحسنا إلى جيرانه ومحسنا إلى إخوانه، لا يحقق هذه الأوامر، كما أنه لا يجتنب النواهي من الشرك والسحر والزنا والسرقة والخمر والربا وغير ذلك، لا يجتنب هذه الأمور إلا بأن يتعلم، إلا إذا تعلم هذه الأشياء. ولهذا كل أمر في القرآن وكل نهي إنما هو دليل على وجوب تعلم العلم. ما دام أن الإنسان لا يمتثل هذه الأشياء إلا بالعلم، فكل أمر تقرأه أو يمر بك فاعلم أنه دليل على وجوب التعلم. فالإنسان لا يمكن أن يصوم رمضان أو أن يقوم ليله وأن يعرف أحكامه ومسائله إلا بأن يتعلم، إلا بأن يتعلم. وكل ما يقع فيه الناس اليوم من أخطاء في الصيام أو في القيام إنما هو من جهة عدم التعلم والتهاون في هذا الأمر. ولذلك تأتي أهمية هذه الدورات لما يبث فيها من مسائل العلم ومن أمور تفقه المسلم في دينه وينضاف إلى هذا طبعا النصوص الكثيرة والمتضافرة في فضل العلم وبيان شرفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وغيرها من الأحاديث التي تبين شرف العلم وفضله. هذا أيضا مما يتجلى به أهمية هذه المجالس. كذلك ينضاف إلى هذا إذا كان طلب العلم في المسجد، فإن طلب العلم مطلوب في كل مكان، إلا أن طلبه في المسجد وفي بيت الله عز وجل له مزية أخرى وله فضل عظيم عند الله سبحانه. وكثيرا ما نمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تامة حجته. إذا الإنسان بذهابه إلى المسجد وفي نيته التعلم والاستفادة والتفقه، فكأنه يحج بيت الله عز وجل، فهو يحج بيت الله وهو في حيه، في مسجد حيه، يكون له هذا الثواب العظيم. ما الذي أوجب له هذا؟ هو التعلم، هو هذه النية المباركة، نية التعلم. فعلينا أن نستحضر هذا دائما إذا أتينا إلى المسجد. أيضا مما يبين أهمية هذه الدورات أن فيها ملاقاة لأهل العلم من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، فإن الاجتماع بهم له فضل عظيم أيضا عند الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله عز وجل على عبده أن يجتمع بأهل العلم وأن يلتقي في مجالسهم. ولهذا ذكر أهل العلم في قوله عز وجل في حج بيت الله الحرام عند قوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم، أن من المنافع التي تكون في الحج هي ملاقاة العلماء والحضور في مجالسهم، هذا من المنافع العظيمة التي يشهدها المسلم إذا وفقه الله تعالى لملاقاة العلماء وطلبة العلم، لأن هؤلاء من خاصة خلق الله عز وجل، فأهل العلم هم خاصة خلق الله سبحانه، لأنهم يبينون شرع الله ويدعون إلى الله عز وجل ويفقهون الناس في دينهم ويبينون لهم الحق والصواب ويبينون لهم الأخطاء والمنكرات والمخالفات التي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الاجتماع بهم له أهمية عظيمة. وقد شرف الله عز وجل أهل العلم في كتابه وأثنى عليهم في مواضع كثيرة، أجلها وأعظمها عند قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية العظيمة ذكر الله عز وجل أهل العلم وخصهم دون خلقه، ذكر الله عز وجل، بدأ بنفسه ثم بالملائكة ثم ذكر أهل العلم، فكأن أهل العلم يمثلون أهل الأرض وهم ينوبون عنهم. ولهذا الله عز وجل سماهم أهل العلم، خصهم بهذا الاسم دون غيرهم، فهم حملة هذا العلم وحملة هذا الدين. وذكرهم الله عز وجل، قرنهم بذكره وذكر ملائكته، هذا أيضا شرف لهم، بل إن الله عز وجل في هذه الآية احتج بهم واستشهد بهم على أجل مشهود وهو التوحيد، فجعلهم الله عز وجل حجة في هذه الآية. فهم حجة الله على خلقه. فأهل العلم هم بمنزلة الأدلة والبراهين التي تبين توحيد الله عز وجل لعباده، وهذا كما نص عليه العلامة ابن القيم عند ذكر هذه الآية وما فيها من فضل العلم وأهله في كتابه مفتاح دار السعادة. كذلك من الآيات الأخرى أن الله عز وجل شرف أهل العلم بأن جعل كتابه العظيم وهو القرآن جعله آيات بينات في صدور هؤلاء الناس وهم أهل العلم، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن خصهم الله عز وجل بهذا الفضل بأن جعل صدورهم حاملة لكتابه، وجعل هذا الكتاب آيات بينات يحمله هؤلاء العلماء وطلبة العلم، هذا أيضا فيه مزية لهم. كذلك بين الله عز وجل رفعة هؤلاء الناس على غيرهم، حيث قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل رفع أهل العلم على غيرهم من الناس، فهم في منزلة رفيعة. وذكر بعض أهل العلم أن منزلتهم بعد الأنبياء، وهذا لا شك أنه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء فهم يأتون بعد الأنبياء، كما قال عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفسر الصديقون أو فسر هذا اللفظ بأنهم أهل العلم، بأنهم أهل العلم، فهم في منزلة عالية. ولهذا الله عز وجل خصهم بالذكر بعدما ذكر أهل الإيمان، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ولا شك أن الذين أوتوا العلم هم من أهل الإيمان، داخلون في قوله عز وجل: الذين آمنوا، إلا أن الله عز وجل خصهم بالذكر، وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، لأنه يفيد الاهتمام، فاهتماما بهم وبيانا لمنزلتهم ذكرهم الله عز وجل بعد أهل الإيمان وخصهم بالذكر. ولهذا كان هؤلاء العلماء وطلبة العلم في منزلة عظيمة عند الله عز وجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يدعون إلى الله عز وجل بعد الأنبياء، ويقومون في الأمة مقام الأنبياء من خلال الدعوة والتبليغ ومن خلال التعليم والصبر على كل ذلك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة هؤلاء العلماء حين قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحره يستغفر لمعلم الناس الخير. فكما أن العالم يسعى في نشر العلم وتعليم الناس وتثقيفهم، وبهذا العلم ينجيهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فالله عز وجل سخر له كل هذه المخلوقات لتستغفر له وتدعو له، مما يكون ذلك سببا في نجاته وفوزه في الدنيا وفي الآخرة. فهذه المنزلة وهي منزلة العلماء منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا يسر الله له الاجتماع بأهل العلم والحضور في مجالسهم فقد خصه الله عز وجل ووفقه إلى خير عظيم ينبغي أن يستغله وأن يغتنم هذه الفرص وأن يحرص على الأخذ من هذه المجالس ما استطاع إلى ذلك سبيلا وما مكنه الله عز وجل لذلك. إذن هذه أمور تبين أهمية هذه الدورات وتبين عظم الفائدة التي يجنيها المسلم، حتى وإن كان المسلم يجلس ويحضر هذه المجالس وقد لا يستفيد، إلا أنه كما قيل أو كما جاء في الحديث: هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. فالمسلم في هذه المجالس مستفيد إن شاء الله تعالى على كل الأحوال، سواء من خلال العلم الذي يحصله أو من خلال الأدب الذي يستفيده من الشيخ ومن العالم، ومن خلال ملاقاته بإخوانه وغير ذلك، فهو يستفيد إن شاء الله تعالى على جميع الأحوال. وقد جاءت نصوص كثيرة تجمع بين العالم وبين المتعلم، كما يحصل من خلال هذه الدورات، ففيها الجمع بين العالم وطالب العلم وبين المتعلم، أو بين المعلم وبين المتعلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. إذن جمع بين العالم والمتعلم، ولهذا كان يقال العالم والمتعلم شريكان، أي يشتركان في هذا الأمر، يؤجران معا ويستفيدان معا. وهذا مما يبين بركة العلم وفضله عند الله سبحانه وتعالى، أن الاستفادة فيه تكون من الجهتين، لا يستفيد فقط الذي يجلس والذي يتعلم، بل حتى العالم وطالب العلم الذي يلقي الدرس، فإنه ولا شك أول المستفيدين في هذه المجالس. كذلك في هذه المجالس الإنسان يستمع العلم، وقد جاء الترغيب في سماع العلم. سماع العلم له فضل عند الله سبحانه وتعالى، وله فضل في الشرع، أن يكون الإنسان له وقت يسمع فيه العلم. ولا شك أن سماع العلم لا يتطلب جهدا كبيرا، ليس حاله كحال من يقرأ أو يبحث أو يشتغل بنحو هذه الأمور، فالسماع أسهل نوعا ما، فالإنسان يستغل هذه الفرص ويسمع العلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الدعوة العظيمة لمن سمع العلم واشتغل بذلك، حين قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا حديثا وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، أو قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا يبوب عليه العلماء، كما فعل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باب الدعاء لمن سمع العلم. فالذي يسمع العلم يفوز بهذه الدعوة العظيمة، الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يعيش في هذا الزمن المتأخر، زمن الفتن والشهوات، من خلال سماعه للعلم يفوز بهذه الدعوة النبوية المباركة. ولا شك أن دعوة الأنبياء مستجابة، فالإنسان إذا سمع العلم واستحضر هذه الدعوة، كما قال عليه السلام: نظر الله امرئا سمع مقالتي، أو سمع منا حديثا فحفظه وبلغه إلى غيره. وهذا فيه بيان مراتب العلم، من السماع ثم الحفظ ثم مراجعته ثم بعد ذلك تبليغه إلى الناس ونشره بين الناس، فيفوز بهذه الدعوة العظيمة. نظر الله امرئا، والنظارة كما هو معلوم هي البهجة والحسن والسرور الذي يكون في وجه المسلم، كما قال عز وجل في أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن من خلال هذه المجالس يكون للمسلم هذا الفضل، ويصيب من هذه الدعوة المباركة. إذن هذه المجالس فيها جمع كما رأينا بين المعلم وبين المتعلم، وفيها سماع للعلم، وفيها خير وفيها فائدة، إلا أنه ينبغي التنبيه على بعض الأمور التي يجب مراعاتها من طالب العلم ومن المسلم بشكل عام، وهو أن الإنسان ينبغي أن يتأدب وأن يتخلق في مثل هذه المجالس، لأن العلم له شرف وهو عزيز عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون المسلم في مستوى هذه المجالس، وأن يتأدب بآداب أهل العلم، يتأدب مع شيخه، مع الذي يستفيد منه، ومع زميله، ويتأدب في بيت الله عز وجل. هذا أمر مهم. الإنسان قد يحرم هذا الأدب فلا ينتفع بالعلم الذي يحصله ويسمعه. وهذه المجالس، مجالس العلم، مجالس لها وقار ولها سكينة، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال: كنا إذا خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. هذا كان حال الصحابة في مجالس العلم، من شدة سكينتهم ووقارهم كأن الطير على رؤوسهم، بحيث لا تنزعج هذه الطير لسكونهم وهدوئهم في مجالس العلم. قال: لا يتكلم منا أحد، كلهم إنصات واستماع لما يلقى عليهم من العلم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، كان يقول: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه. إذن هذا فيه تنبيه على أن العلم لا يكفي وحده، فكما أن الإنسان يتعلم العلم ينبغي أن يتعلم له أدبه ووقاره وسكينته التي تليق بهذا العلم. فكان عمر رضي الله عنه يقول: وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه. وجاء أيضا عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، كان مجلسه مجلس وقار وحلم وعلم، ليس في مجلسه شيء من اللغط والمراء ورفع الصوت. هكذا كانت مجالس السلف في العلم، مجالس فيها الوقار والسكينة، ليس فيها شيء من اللغو أو الرفت، كانوا يعظمون هذا العلم، كانت مجالسهم كلها وقار وسكينة. وجاء أيضا عن الإمام مالك أنه كتب إلى الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، قال: إذا تعلمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره، لقوله عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء. ينبغي إذا تعلم الإنسان أن يدرك منزلة العلم، فلابد أن يظهر عليه أثر العلم من الأدب والسمت ومن الهدي والسكينة والوقار التي يثمرها هذا العلم. فمن لم تظهر عليه هذه الخشية وهذا الأدب فإنه لم ينتفع بعلمه، ولم يستفد من هذه المجالس التي يصرف فيها وقته وجهده. فلهذا كان السلف يحثون على مثل هذا. وتعلمون ما كان في مجلس الإمام أحمد، قليل ممن كان يكتب العلم ويقيد الحديث، وغالب من في المجلس يأتون للاستفادة من أدب الإمام أحمد ومن سمته ووقاره، فكانوا يعدون أيضا من تلامذة الإمام أحمد. فالإنسان ينبغي أن يعرف قدر هذه المجالس وأن يتأدب فيها بما يليق مع العلم الذي يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ينبغي للمسلم في هذه المجالس أن يتأدب مع إخوانه، أن يرفق بهم، وأن يكون رحيما معهم، أن يجلس معهم بلين ورفق، فلا يؤذي أحدا من الناس. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا صلى في المسجد ثم جلس في مكانه فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي وما لم يحدث. فإذا حصل منه أذى لإخوانه انتفى عنه هذا الفضل، ورفع عنه ذلك الدعاء من الملائكة. وتأملوا كيف أن الإنسان في هذا المجلس قد يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا لمن سمع العلم، ويفوز أيضا بدعوة الملائكة بالرحمة والمغفرة إذا كان له هذا الأدب ولم يؤذي إخوانه في مجالسهم. فهذا أمر مهم أيضا، ينبغي أن يستغل الإنسان هذه الفرص للتآخي مع أهل الإيمان والاجتماع معهم بأدب ورفق، فإن هذا يكون فيه بركة ويكون فيه منفعة في هذه المجالس. وعليه أيضا أن لا يتخطى رقاب إخوانه، أن يجلس حيث انتهى به المجلس، لا يؤذي الناس بتخطي رقابهم أو أخذ أماكنهم وغير ذلك، فهذا أيضا من الأذى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسرا إلى جهنم، نسأل الله العافية. أيضا عليه أن يتأدب أثناء جلوسه في مجالس العلم، أن يحضر بنية الاستفادة، فبعض الناس يحضر وهو زاهد في العلم وقد لا يركز مع العالم أو مع طالب العلم أو مع شيخه، وبعضهم يحضر وعنده نوع من الكبر على العلم، قد يتكبر على ما يسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية، ربما يكون قد سمع بهذه الأشياء أو قد مرت عليه مثل هذه المسائل والمعلومات فيكون زاهدا فيها، وهذا منافي للأدب. فالإنسان دائما يحضر بنية أنه تلميذ لشيخه وأنه مستفيد منه على كل حال حتى في أمور قد علمها، فربما يكون قد علم هذه المسائل ومرت عليه لكنه لم يعمل بها ولم يوفقه الله عز وجل للاستقامة عليها، فإذا حضر في المجلس وسمعها مرة أخرى ربما يحمله هذا على العمل بها وتذكرها مرة ثانية. فالإنسان وإن كان يعلم هذه الأمور إلا أنه يستفيد من شيخه. فنتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. من كان عنده هذا الحياء المذموم في طلب العلم يمنعه الحياء من حضور المجالس كما يحصل لبعض إخواننا، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، قد يستحي من حضور الحلق ومجالس العلم، يعني يخشى من الدخول إلى المسجد وفلان ينظر إليه والناس تراه أنه دخل المسجد ونحو هذه الأمور، وهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا، وأن حضور المجالس فيه شرف وفيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا خجل مذموم إذا منعك الحياء من العلم. فهذا الحياء ليس الحياء الذي يأتي بالخير، بل ينبغي الإنسان أن يبادر، فكم من الناس منعهم الحياء من التعلم وبقوا على جهلهم. كذلك المستكبر الذي يتكبر على العلم ويتكبر على الشيخ ولا يتواضع للعالم ولطالب العلم، كما رأينا في كلام عمر رضي الله عنه: وتواضعوا لمن تعلمتم منه. فالإنسان الذي لا يتواضع ولا يتخلق ولا يتأدب مع شيخه هذا لا يفلح مهما تعلم ومهما استفاد. فإذا لم يتوج هذا العلم بالأدب والخلق فيكتب على جبينه لا أفلح، كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى. فهذه أداب عظيمة ينبغي للإنسان أن يتحلى بها في مثل هذه المجالس المباركة، المجالس الذي يلتقي فيها بإخوانه ويلتقي فيها بالمشايخ وأهل العلم ويستفيد فيها من الفقه والعلم، فينبغي أن يكون له من الأدب المناسب في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه المواقف. كذلك الإنسان يتأدب داخل المسجد ويتأدب خارج المسجد أيضا، حينما يأتي إلى المسجد، يأتي وعليه السكينة والوقار، يأتي وفي طريقه يسلم على إخوانه ولا يؤذي الناس في طريقه، وإذا كان أتى بسيارة يعني يضعها في المكان المناسب بحيث لا يقطع الطريق على الناس ولا يغلق على الناس أبوابهم وبيوتهم، فعليه أيضا أن يرأي هذه الأمور. وهذا كثيرا ما يشتكي الناس منه، لا سيما خاصة في الجمعة وفي الدروس أيضا، فالإنسان لا يحتقر هذه الأمور، عليه أن يجتهد في هذا الأمر كما اجتهد أن يحضر المسجد ويحضر هذه الحلق، عليه أيضا أن يجتهد في هذه الأمور وأن يراعي كل هذه المسائل حتى إن شاء الله تعالى يكون في خير، يعني منذ خروجه من بيته ثم في طريقه ثم عند وصوله إلى بيت الله عز وجل يكون في خير أثناء ذهابه وأثناء رجوعه. فهذه أمور ينبغي التنبه لها في مثل هذه المناسبات العظيمة. وكما علمتم أن هذه الدورة وإن كانت في أيام قليلة وفي وقت ربما قصير، إلا أن هذه الدورة هي الأولى في هذا المسجد، وهذا ما تيسر في مثل هذا المقام لله الحمد، وهذا ما وفق الله عز وجل إليه، وكما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله، والإنسان ربما شيء قليل وفيه إخلاص وفيه بركة ينتفع به أكثر من الشيء الكثير. فتأتي هذه الدورة في 3 أيام، وهذه الأيام الثلاثة ستكون في كل يوم تقريبا درسين ومحاضرتين قبل المغرب وبعد المغرب. فهذا اليوم الأول الذي كان قبل المغرب هو عبارة عن افتتاح هذه الدورة بهذه المداخلة، ثم بعد ذلك بعد المغرب إن شاء الله تعالى يتواصل هذا اللقاء من خلال محاضرة ودرس ستكون في استقبال شهر رمضان، ثم يوم الغد كذلك درسين قبل وبعد المغرب، ثم يوم الأحد على نفس المنوال درسين دائما. هذا هو تقريبا برنامج هذه الدورة المصغرة، لكن إن شاء الله تعالى يعني نستبشر بها خيرا، وهي إن شاء الله تعالى عساها تكون فاتحة خير لأمور أعظم وأكثر فائدة إن شاء الله تعالى. فهذه الدورة لابد أن نشير وأن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من يعني كان له إسهام وكانت له مشاركة في الوصول إلى هذا اليوم وفي نجاح هذا وفي إقامة هذه الدورة. فقد اجتهد معنا كثير من الإخوان جزاهم الله خيرا، ونخص بالذكر مشايخنا الفضلاء من الأئمة وأهل العلم وطلبة العلم جزاهم الله خيرا، الذين يعني سهلوا علينا وسهلوا على إخوانهم وأجابوا إلى هذه الدعوات ولبوا هذه الطلبات تفضلا وتكرما وتواضعا منهم، فإن الشكر يكون لهم جزيلا وكبيرا لما سمحوا لنا بهذه الفرص وسمحوا لأنفسهم بالتواجد معنا في هذا المسجد من خلال هذه الدورة. وكذلك نشكر ولا ننسى أيضا الوزارة، وزارة الشؤون الدينية، التي يعني كان لها ترخيص في إقامة مثل هذه الدورات وسهلوا علينا في هذه الأمور، فأيضا لابد أن نتوجه لهم بالشكر، خاصة المفتش المسؤول على هذه المقاطعة ومن كان في عونه وعوانه الذين معه، فأيضا كان لهم إسهام وكان لهم مشاركة في الوصول إلى هذا اليوم. فكل هؤلاء وممن لم نذكرهم أيضا يعني يشكرون في بداية هذه الدورة. فهذا إن شاء الله تعالى افتتاح لهذا المجلس، وكما قلنا قبل قليل يتواصل هذا اليوم وهذا اللقاء بعد صلاة المغرب بدرس أول في هذه الدورة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، ونرجو من إخواننا أن يكون لهم صبر جميل إلى أن يؤذن المغرب، ثم بعد الصلاة نستأنف هذا اللقاء بحول الله وقوته. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والخير والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.